والأذن والرأس والقدم كل شيء كما جاء في الحديث، حتى الفرج بالفرج، فإذا يكون من أفضل الخرق. ولكن لا يعني أنه لا يعني قولنا إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعا بكل حال. ولهذا قال المؤلف: ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. فالذي ليس له كسب لا يسن عتقه، لا يسن أن يعتقه. لماذا؟ لأنني أجعله عالة على نفسه وعلى غيره. هذا إنسان عنده عبد مشلول وليس عنده مال، نقول لا تعتقه، لأنك إذا اعتقته صار عالة على الناس. ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفا بالشر والفساد فإننا نقول لا تعتق. لماذا؟ لأنه إذا اعتقه ذهب يفسد في الأرض، فنقول لا تعتق. كذلك لو كان إذا اعتق هرب إلى الكفار فصار علينا فإننا لا نعتق. فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات، فضلا عن أن يكون من أفضلها. والله أعلم. نعم. يعني أعتقد جزءه من عبده، والعبد هذا اشترى نفسه، هل يصل الولاية بس على جزء واحد منه؟ كيف الولاية؟ يعني مولى. أي يكون على بقدر ما بقدر ما نعم. إلا إذا سرت على حساب، إذا سرى على حسابه فهو عليه له الولاية. إذا اشتراه ما نعم. قال مهل الفقير نعم العبد لن يرفض يا أخي، ما أظن ما أحب أن يكون حر. إذا يبقى رقيق هو الضاح من قول واحد، هذا لأنه يضيع حق الشرع. نعم. والله يحتاج إلى تأمل، ربما تجري وربما ما يحضرنا الآن الاستيعاب. نعم. لا أظن الجميع لأن اليد هذه قطعت ولكن بقي حية، لكن هذا على سبيل التمثيل، يعني إن عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدنه. الراجح أنه استسعى، الراجح لأنه جاء في الحديث هكذا. نعم. لا أبدا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل. والأمم المتحدة تسترق الدول الكبرى الأحرار، الدول الكبرى تسترق الأحرار. كيف؟ كلها في القرآن: والصالحين من عبادكم وعنايتكم، في القرآن فتحي الرقبة. كيف يكون تحي إلا بعد ثبوت الرق؟ لا حكم شرعي وحكم شرعي، لكن بس الآن قد نقول الآن سببه الكفر، أين السبب الآن؟ ما في، لأن هذا يحتاج إلى جهاد، وإذا جهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقى، وإذا سبينا المقاتلين منهم فلا نخيار. هذا هذا في الحقيقة لا يوجد. يقول يوجد في أفريقيا فكانها في موريتانيا يقولون، الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده، باع ولده وأخر، لكني أقول أنا ميت من الجوع، خلي أخذ دراهم ولدي وافتك النوف يروح، حرام، حرام وباطل، حرام عليهم على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا أن هذا حر. بس هذا صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع، إن هذا مفرد. أنا ما يحضر، ما لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين. لا ما يدري هذه هي. أقول هذه هي المسألة، الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ لأن أنا أرى أن أهل السنة أنه لا يخلد أبد الأبد، وأن هذا الحديث الذي جاء التأديب بيجينا إن شاء الله نتكلم عليه. نعم. ما سمعت. يقول الناس، لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقل. يجينا الناس الآن يقول عندي نساء للزواج، كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء. نعم. الذي يتعلمون الآن الكراسي. إيش؟ الذي يتعلمون يعني الدفاع أوقات يعني درجة 60 يقدم على من جلده. لا هذا ما يجوز. الحديث من حمل الحديد على أخيه. أقول ما يجوز، ما يجوز، هذا حرام. سواء في الكاراتيه ولا غير الكاراتيه. يدربون الآن. يدربون بالسلاح. يدربون بالسكين. يضربون بالسكين. يقدم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين، ثم يقدم سكين يقدم عليه. بدل ما تكون سكين من الحديد حطونا سكين من الخشب. ها؟ حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول إن يجيب الواحد يرميه فوق ويطيح على الأرض ويبرك عليه بكنابله ويقضي يحاند على سطحه. صحيح هذا؟ صحيح. لا ما صحيح هذا، كلها ظن ما صحيح. نعم. الله أنا فيها تلاعب. نعم. إيه نعم يدخل في الحديث. ولا يجوز على هذا. ما يجوز أبدا. نعم. يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود. لا. إما محبوس إما أنا. كيف شلون شلون؟ إما محبوس مع سعيد في السجن، فإذا أتلف بيخلف ما يبقى معه نتيجة. ما فهمت السؤال. أنت عصر حاضر. عصر حاضر. أنت في هذا العصر. نعم. إذا أنت يهود في الحرب ووجدها لعبد وهم معنا نتيجة واحد من اثنين. وهذا إما مسجون معي وإما أتوا فأنا أجل وهم يهربون. هذا ما إذا هرب أن تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال أبق العبد يعني هرب. أي ما يبقى أحد أبق. لا لا يبقى إذا إذا إن شاء الله غلبناهم بقي، لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله بروح حقيقة. أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة وهم يبنون المساكن لليهود الجدد. نعم خريب. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. باب الكتابة. وهو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسل مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق العتق بموت. سبق لنا أن العتق تعريفه تحفيظ الرقبة من الغير. وبماذا يحصل؟ تمثيل. التمثيل بالعبد. طيب، ما تقول أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أم لا؟ لماذا؟ لأنه مثل به. طيب، ما تقول يا محمد برجل أعتق نصف عبده؟ لماذا أعتق النصف الباقي؟ لا، بالسراية. عتق بالسراية. رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد، يسري العتق في بقية العبد. طيب شريكه كيف؟ يعني يضمن لشريكه قيمة نصيب. طيب كيف يضمن؟ إذا باع العبد ثم يعطيه قيمته ولا إيه؟ أعتق. رجل له نصف عبد، قال نصفي حق نصيب من هذا عبد حر، فأنت قلت إنه يسري إلى البقية، صار العبد كله حر الآن. من يدفع؟ الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه. كيف يدفع؟ يعني يبيع العبد ثم يعطيه نصف القيمة ولا وش؟ يعني هو يعطيه نصف القيمة لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي. يقدر العبد بالقيمة، يقدرها على خبرة، وش يسوى العبد يعطيه نصف القيمة. واضح؟ طيب، رجل قلم أظفار عبده هل يعتق عليه؟ قلم أظفار لا يعتق، لأن هذا ليس تمثيل وإنما هو تطهير. صح؟ طيب، رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاع يعتق عليه ولا لا؟ ملك ابن عم وهو ابنه من الرضاع يعتق عليه؟ تقوله يعتق عليه ابنه من الرضاع. وهذا ابن الرضاع يحفظ من الرضاع ما يحفظ من النسب. ما هو صحيح كلامه؟ كله كلام لا. وشلون يا جماعة؟ يعتق ولا لا؟ لا يعتق. لا هي المسلم، لا هو من النسب، ابن عمه من النسب وابنه من الرضاع. ابن عم نسبا وابن رضاعا. ها ايش تقول انت؟ يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لان الاشكال ما هو كونه ابن عم من النسب، هذا معروف انه ما يعتق، لكن الاشكال انه ابنه من الرضاع. نقول هذا لا عبره به، العبره